بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان، وكنا قد توقفنا عند قول باب عقد الثياب وشدها، وانضم إليه ثوبة إذا خاف أن تنكشف عورته. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وأيضا الترجمة التالية: باب لا يكف شعرا. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. كذلك الترجمة التالية لهذا الباب: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. كف الثوب وكف الشعر، يبقى الكف معناه الجمع أو الضم، يبقى كف الشعر يبقى هو ربط ذلك الشعر، أن شعر الإنسان يسجد كما يسجد وجه الإنسان، يبقى وجه الشعر بيسجد كما يسجد وجه الإنسان، وبالتالي يطلق ذلك الشعر حرا حتى إذا سجد سجد أيضا الشعر. يبقى جوارح الإنسان بتسجد لله سبحانه وتعالى. أمرت أن أسجد على سبعة مواطن، لكن كل جوارح الإنسان بتسجد لله سبحانه وتعالى، ولكن دي المواطن التي يمكنها عند السجود من الأرض، يبقى الجبهة، وأشار إلى أنف كما بينا، واليدين والركبتين والرجلين. ولكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في حال الصلاة أيضا لا يكف الشعر، قلنا يبقى ما يضمش ويجمع ذلك الشعر، يبقى يربطه، يعني أن ربط الشعر، لأن الشعر بيسجد مع الإنسان كما يسجد الوجه. وكذلك لا يكف ثوبا، يبقى الكف معناه الجمع أو الضم، يبقى لا يضم الثوب عند الصلاة، لا يضم ذلك الثوب، أو اللي هو تشمير الثوب، يبقى كف إما هو تشمير الثوب أو اللي هو ضم الثوب عند الصلاة. هنا لأن الإنسان لو ضم ذلك الثوب عند الصلاة فبتحدد عورة ذلك الإنسان، فيطلق أيضا ويترك ذلك الثوب. لكن في أولى تلك الروايات التي ذكرناها: باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبا إذا خاف أن تنكشف عورته، يبقى في عارض، يبقى هذا العارض هو بسببه، قام بضم ذلك الثوب إليه، وكذلك كانوا يعقدون الثياب ويشدون الثياب على رقابهم من صغر ذلك الإزار. هذه يعني كلام سبق قبل ذلك، ولكن الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة حتى يبين ليس هناك إشكال بين هذه وتلك، ليس هناك إشكال بين هذه وتلك. يبقى نهى عن كف الثوب والشعر، يبقى في حال الصلاة، ولكن لو كان إزار الإنسان صغيرا فعلى ذلك يعقد، كانوا يعقدون تلك الأزر على رقابهم من صغرها مخافة أن تنكشف العورة، خافت أن تنكشف العورة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يستوي الرجال جلوسا. هنا لأن هذه الأزر عندما تكون صغيرة ويقوم بربطها على عنقه حتى لا تنفك فتظهر العورة. فإذا سجد تظهر عورة الإنسان من الخلف، يبقى إن كان هناك وراء من يصلي فتظهر عورة هذا الإنسان من الخلف. قلنا للصغر هذه الأذر، يبقى ما كانش عليه غير ذلك الثوب. والصحابة رضي الله عنهم يبقى كان بهذا الإزار هو الذي يعقده لستر العورة، ليس تحته شيء. قلنا ده كان نتيجة الفقر الشديد الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي يصلي في ثوب واحد، وبالتالي يصلي في ذلك الإزار إن لم يجد ذلك الإزار، ولكن يستر العورة. وأن مخافة أن هذا الإزار بيسقط، يبقى على ذلك كانوا يقومون بربط عقد هذه الأذر على رقابهم من صغرها مخافة أن تنكشف العورة، مخافة أن الإزار يبقى حيفك ثم تنكشف العورة. وفي المقابل أيضا النساء كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن، أي يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يستوي الرجال جلوسا. يبقى إذا قال الإمام الله أكبر بيرفع من السجود، يبقى المرأة عند ذلك لا ترفع سريعا، يبقى تنتظر كده برهة من الزمن ثم ترفع، قلنا حتى يستوي الرجال جلوسا. فعند ذلك نأمن ألا تنظر المرأة إلى عورة الرجال، يبقى الرجال يصلون أمام النساء والنساء خلف الرجال، ولم يكن هناك ساتر بيحجز بين النساء والرجال كالساتر اليوم. فيبقى على ذلك يبقى لم يمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، ولكن أمر النساء أن يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يستوي الرجال جلوسا. وطبعا لذلك السبب وهم عقدوا أذرهم عن الصغر على رقابهم، فقيل النساء ترفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا. يبقى لا يكف شعرا ولا يكف ثوبا، يبقى نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الكلام ده داخل الصلاة، يبقى في أحكام بتتعلق بالصلاة كما بينا في مسألة تشبيك الأصابع حال الصلاة، هذا ممنوع. فرقعة الأصابع حال الصلاة هذا ممنوع. نظر المصلي إلى السماء أن يرفع بصره إلى السماء هذا ممنوع. يبقى دي كلها أساسا داخل الصلاة، لكن خارج الصلاة ليس هناك مانع من ذلك. يبقى إن كان كف الشعر أو كف الثوب أو نظر إلى السماء، بل كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء. قلنا الآن دي عبادة التفكر، بتطلب من الإنسان أن يعود أو أن يعيد البصر مرة من بعد مرة، ينظر إلى آيات الكون المشهودة سواء السفلية أو العلوية، يبقى سواء كانت اللي هي على الأرض أو كانت في السماء، يبقى ده مطلوب. لكن في حال الصلاة يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، نهى عن تشبيك الأصابع حال الصلاة، نهى عن فرقعة الأصابع حال الصلاة. يبقى دي كلها أمور داخل الصلاة. كذلك نهى عن كف الشعر وكف الثوب، يبقى حال الصلاة. لكن كف الثوب ليس ممنوع خارج الصلاة، أيضا كف الشعر ليس ممنوع خارج الصلاة. كنا بنتكلم على أحكام بتتعلق بالصلاة وآداب أيضا بتتعلق بالصلاة. وبالتالي أيضا لما بين وذكر الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق الإنسان أمامه أو عن يمينه، ولكن يبصق تحت على يساره تحت قدمه، أو يأخذ ذلك بطرف الثوب. فنقول أن هذا في بعض العلماء حملوا على الصلاة، قال ممنوع أن هو يبصق أمامه في اتجاه القبلة حال الصلاة، ممنوع أن هو يبصق على يمينه حال الصلاة، يبقى يبصق عن شمال عن يساره تحت قدمه، أو يأخذ هكذا بطرف الثوب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء حملوا هذا الأمر على داخل الصلاة، قالوا خارج الصلاة ليس من ممنوع، ولكن كما بينا يبقى هيبقى المنع أن حتى لا يكون ذلك خلق أو سلوك عند الإنسان. يبقى لو كان هو بيدفل أمامه أو بيبصق أمامه أو عن يمينه خارج الصلاة، يبقى يعتاد على هذا الخلق والسلوك. فإن كان داخل الصلاة فقد ينسى ويغفل، وأن عشان لا يغفل يبقى الأولى فعلا المنع خارج الصلاة كداخل الصلاة. إذا بصق الإنسان يبقى لا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه، إن بصق يبصق عن شماله تحت قدم اليسرى، أو يأخذ ذلك بطرف الثوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب التسبيح والدعاء في السجود. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسبيح والدعاء في السجود. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. مرت هذه الرواية في باب الدعاء في الركوع، باب الدعاء في الركوع، وأن كان فيها الرد على من منع الدعاء حال الركوع: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لكن هذا لا يمنع من الدعاء حال الركوع. ولذلك ترجم الإمام البخاري هذه الترجمة: باب الدعاء في الركوع. يبقى باب الدعاء في الركوع يبقى ندعو، قلنا لأن الرواية أيضا ظاهرة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذه الدعاء، يبقى ده دعاء. ولما نقول دعاء يبقى ليس بالحتم اللزوم دعاء يعني طويل، ولكن هذا دعاء، اللهم اغفر لي، ده دعاء، هذا دعاء. فيبقى كان لا يدع في سجودي أو في ركوعي أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فلذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الدعاء في الركوع. يبقى لا يمنع الإنسان من الدعاء حال الركوع. وكذلك لكن في مسألة السجود وردت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. جاءت الروايات تبين يعني أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فنكثر من الدعاء حال السجود، يبقى الدعاء. وكذلك كما قال: التسبيح والدعاء في السجود، التسبيح والدعاء، يبقى أيضا أخذ ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تسبيحه، يبقى التسبيح وكذلك الدعاء، سواء كان في الركوع أو كان في السجود. لكن في السجود حنكثر ونجتهد في الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه رواية، يبقى التسبيح والدعاء في الركوع والتسبيح والدعاء في السجود. لكن ترجم ذلك الإمام البخاري رحمه الله وقال: باب الدعاء في الركوع، قلنا حتى يرد على من منع ذلك، حتى يرد على من منع ذلك. فكان يكثر أن يقول في ركوع وسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قلنا معنى كلام عائشة رضي الله عنها وارضاها: يتأول القرآن يعني يمتثل لكلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى تفسير القرآن بالواقع، يعني تفسير القرآن بالتطبيق. احنا اعتدنا كده تفسير الآيات، فبنقرأ تفسير الآيات ما دلت عليه الآيات، لكن يتأول القرآن يعني يبقى كواقع تطبيقي، يبقى تفسير القرآن بالواقع والتطبيق. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يقول ذلك في ركوعه وسجوده بعدما نزلت هذه الآيات: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت الآيات يبقى ترجمها إلى تطبيق بقى، إلى قول. فكان لا يدع في ركوعه ولا في سجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما تقول عائشة. يبقى تفسيره بالتطبيق والعمل، يعني تفسيره بالتطبيق والعمل، وده المطلوب، ان احنا نتأول القرآن، نتأول القرآن يبقى بالتطبيق والعمل. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هنتأولها ازاي؟ يبقى أنا جالس كده: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير، الله أكبر. يبقى ده التأويل أهو، يبقى ده يبقى دعاء أو تسبيح، تمجيد لله عز وجل، الثناء على رب سبحانه وتعالى، نفي الولد والشريك والمعاون. يبقى على ذلك يبقى وقل الحمد لله، أقول الحمد لله، يبقى قل الحمد لله. لو إنسان قال لك قل الحمد لله، إيه المطلوب؟ أقول الحمد لله. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الله أكبر. يبقى ده التأويله، يبقى أنا أحولها إلى تطبيق، إلى سواء كان بقى تطبيق قولي أو عملي. العبادات يعني عبادات قولية، عبادات بدنية، عبادات مالية، عبادات قلبية، يبقى دي أنواع العبادات، فحنجد حسب التوجه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يبقى ده من ثمرات الإيمان التوكل. أتعلم إزاي أتوكل على ربي سبحانه وتعالى، ليست عبارة عن كلمة كده هنتكلم بها، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده كلام صحيح، لكن أصلا التوكل ده عمل قلبي. يبقى كأن اللسان يعبر عما في قلبي، يبقى كأن اللسان يعبر عما في قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل إني لا أحبك، الحب ده عمل قلبي، لكن يترجم إزاي، أعبر عنه إزاي، يبقى التعبير هيكون باللسان. فليس معنى التعبير باللسان يبقى هي دي عبادة قولية، يبقى دي عبادة قولية لكنها بتنطبق على أو تلازم هذه العبادة القلبية، أو هذا اللسان مترجم ومعبر عما في قلوب العباد. فلذلك يتأول القرآن، يبقى حول ذلك إلى تطبيق عملي. فلم يدع في ركوع أو سجود أن يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي بعدما نزلت عليه تلك الآيات. التسبيح والدعاء في السجود أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، فأكثروا من الدعاء، فأكثروا من الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، كان بيدعو في سجوده من ضمن الأدعية، اللهم إني أعوذ بك من رضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. دي من ضمن الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم في السجود. وأيضا يعني أقرب ما يكون عبد ربي وساجد، فأكثروا من الدعاء، يبقى نكثر من الدعاء. ممكن إنسان كده كأنه يتأول الأمر، يبقى لما يريد أن يدعو البعض كده، لما يريد أن يدعو يسجد ويدعو، نقول لا ده في الصلاة ليس خارج الصلاة. لكن البعض كده لما بيرجع الإنسان إلى عقله إلى رأيه ممكن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري. يبقى الرواية بتقول أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فأكثروا من الدعاء. يبقى الرواية كده مطلقة أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، يبقى كأن أفضل هيئة أدعو بها ربي سبحانه وتعالى أنا ساجد، فلما يريد أن يدعو يسجد لكي يدعو. نقول لا ده هذا الكلام في الصلاة ليست خارج الصلاة، لكن خارج الصلاة الدعاء، يعني الدعاء وأنت قائم ليست يعني لا ننشئ سجدة عشان أدعو، عشان ده أقرب ما يكون عبد من ربي، لكن هذا الكلام داخل الصلاة، داخل الصلاة. فلو إحنا خدنا بالكلام المطلق كده يبقى هنجد من يفعل ذلك، إحنا بنرى من يفعل ذلك أساسا، يعني هو بيتأول هذا الأمر. لكن دايما إحنا نتأول الأمر ده، ارجع دايما إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الكلام في حال الصلاة، في حال الصلاة لا ننشئ سجودا ثم ندعو فيه، لا ندعو حال الصلاة، حال سجدة التلاوة، سجدة شكر، يبقى أي سجدة من السجدات المشروعة. يبقى إن سجد الإنسان حال التلاوة، سجد الإنسان حال يعني سجدة شكر إن أحدث الله عز وجل له نعمة أو دفع عنه نقمة، وكذلك السجود داخل الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، فهذا أفضل هيئة يرعى على الإنسان، هذا أقرب ما يكون العبد من ربه. يبقى ده موطن هنكثر فيه من الدعاء ونجتهد فيه الدعاء. قال فاجتهدوا في الدعاء، يعني لما أنا نقرأ كده اجتهاد، نجتهد فين؟ اجتهد في الدعاء حال السجود. يبقى ده يتطلب ان احنا ايه نتعرف على كيف أدعو ربي سبحانه وتعالى حال السجود. وعشان أدعو كده ارجع دايما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شو ده الكلام اللي احنا يعني بيتقال، وده الكلام اللي احنا حافظينه، خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اردنا ان ندعو ارجع كده للسنة، ارجع حتى في صحيح البخاري كده كتاب الدعوات، كتاب الدعوات، وانظر بقى الى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في ادعية موظفة كثيرة جدا وفي ادعية مطلقة، يبقى ما من كتاب من كتب السنة الا ويبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. وبالتالي أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يعني أنا ممكن أألف دعاء كده دعاء طويل، والدعاء ده أساسا لما ننظر كده إلى المعنى اللي هو حيستفاد من هذا الدعاء أو المعنى اللي هو بيترجم له ذلك الدعاء نجد يعني ألفاظ معدودة من النبي صلى الله عليه وسلم بتشمل ذلك وأكثر. يبقى انظر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لا أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كلام جامع، وده كلام جامع. طب ممكن أدعو بعد كده بإيه؟ يبقى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني لا تدع ذلك دبر الصلاة. وانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يا أبو بكر ده يعني خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يبقى قال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على دعاء أدعو به في صلاتي. يعني هيختاروا دعاء: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه الدعاء. فتخيل هو يعني عايز بيطلب النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرشده إلى دعاء يدعو به في صلاته، يلتزم هذا الدعاء في صلاته. يبقى نقول له دعاء صفحة كده، نصف صفحة؟ أبدا. ده دعاء: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ده لما احنا نشوف الدعاء ده، احنا ساعات ده دعاء استغفار، لكن ده تعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الغفور الرحيم. اسمه الغفور، اسمه الرحيم، بيبقى صفة المغفرة والرحمة. يبقى وبالتالي الدعاء ازاي ده دعاء اهو، لكن الربط بين الدعاء وبين الأسماء والصفات، بين الدعاء والعقيدة. والكلام ده احنا تعلمناه من دعاء الملائكة المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يبقى بيتعبدون الله سبحانه وتعالى ويتوسلون بأسماء وصفاته لقبول الدعاء. بيتعلم الكلام ده هوت. يبقى احنا مش دعاء بيمر كده علينا. يبقى ده لما انا اتعبد رب سبحانه وتعالى غفور رحيم وانا جالس كده استغفر الله استغفر الله. طب ايه الذنب اللي انت تذكرته؟ مفيش ذنب، يعني مش متذكر ذنب. لو هنتذكر في ذنوب، لكن هو لما دعا بذلك الدعاء لم يتذكر ذنبا، ولكن كل ما في المساله اريد ان اتعبد رب سبحانه وتعالى باسمه الغفور الرحيم. وايضا بنتعلم هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا انصرف من صلاته يستغفر ثلاثا. ده خارج من طاعة، يعني خارج من طاعة. لما انصرف من الطاعة يبقى أول أمر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يبقى إيه نقول يبقى عن ذنب؟ أبدا، ده تعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قد تتعجب الإنسان كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ده تعبد لله عز وجل باسمه الغفور الرحيم. يبقى ادعي كده: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طلب الرحمة والمغفرة، يبقى ده تعبد بالأسماء والصفات. يبقى لما يكون ده دايدا الإنسان يبقى تذكر أنك أنت بتتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. إزاي بنحرك العقيدة دي معانا في الدعاء أو في غيره؟ يبقى هذا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وكذلك أيضا لمعاذ بن جبل: لما عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إياك نعبد إياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، لما عني. لو ما كانش في مدد وعون من الله سبحانه وتعالى ما استطاع الإنسان، وليس في إمكانه ولا في مقدوره أن يتمم أي طاعة من الطاعات حتى لو تمثلت في قوله سبحان الله. يبقى لما أنا أقول سبحان الله هذا لم يكن إلا بحول الله وقوته، ليس بحول ولا قوته، هذا من إنعام وإحسان ربي إلي أن الله تعالى وفقني إلى ذلك الدعاء وتلك العبادة. ده إفضال من رب سبحانه وتعالى، إحسان إنعام. فبنعرف نعمة رب سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا سبحانه وتعالى إلى ذكره. لذلك اللهم أعني، يبقى أنا إياك نستعين، أستعين بك يا ربي على هذه العبادات، أن يتم علينا هذه العبادة وأن يتم علينا ذلك النور. اللهم عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك كان بيتعوذ صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك، أعوذ بك بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالشاهد من ذلك كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. بدأ تسبيحه: اللهم اغفر لي. ده الدعاء. يبقى الدعاء حال الركوع، الدعاء حال السجود. وهي الصلاة أساسا في اللغة الدعاء، يعني الصلاة أساسا في اللغة هي الدعاء، يبقى لغة كده الدعاء. فيبقى الصلاة هي الدعاء، يبقى ده يتطلب من الإنسان كده يكثر من ذكر رب سبحانه وتعالى ومن الدعاء. الدعاء حال الاعتدال. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لما قال ذلك رجل هذا دعاء. يبقى نقول الدعاء يلازم الإنسان الدعاء، ولكن أفضل هيئة يرى عليها الإنسان ومطلوب يجتهد ويكثر من الدعاء يبقى حال السجود. حال السجود ذكر الباب التالي: باب المكث بين السجدتين. قال: باب المكث بين السجدتين. ثم ذكر عن أبي قلابة رحمه الله أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، يعني ما كانش فيه صلاة مفروضة، لكن أراد أن يعلم أصحابه كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال أبو قلابة رحمه الله أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال: أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: رجعت إلى أهليكم، صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤذن قال فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. ده كلام مالك بن الحويرث رضي الله عنه. يقول: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي يعني هو صلى الصلاة دي وحكى لهم. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عندهم، فقال: رجعتم إلى أهليكم، صلوا صلاة كذا في حين كذا، يبقى مواقيت الصلاة، وأيضا كذلك كيف يؤدون الصلاة، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. أيضا في رواية عن البراء رضي الله عنه قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوع وقعود بين السجدتين قريبا من السواء. قال البراء رضي الله عنه: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوع وقعود بين السجدتين قريبا من السواء. أيضا ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: قال أنس: كان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. يبقى المكث بين السجدتين، يبقى الجلسة بين السجدتين، وهذه ركن من الأركان. نفرق ما بين أمرين: الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة دي بتبقى جلسة خفيفة، إذا قام في وتر الركعات يقام الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة. يبقى ده الرواية التي ذكرناها عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، كما أيضا بين في الرواية الأولى كان يقعد في الثالثة والرابعة. أنا يقعد في الثالثة والرابعة، يبقى في نقول عندما يقوم من الثالثة الرابعة يبقى بيعود كده يرفع من السجود ويجلس جلسة استراحة ثم يقوم. جلسة استراحة دي جلسة خفيفة، لكن غير الجلسة بين السجدتين، هذا ركن الأركان. ثم يرفع ليجلس حتى يطمئن جالسا، يبقى الجلسة بين السجدتين ركن أركان، طالما ركن يتطلب الطمأنينة عند الجلوس، يبقى يجلس وحتى تستقر وتسكن الأعضاء ثم بعد ذلك يكبر للسجدة الثانية. لكن إن قام السجدة الثانية على الرواية المذكورة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قام السجدة الثانية يبقى كان يعود ليجلس جلسة خفيفة ثم يقوم من بعدها، وإن كانت بقى الركعة الثانية أو الرابعة كان يجلس للتشهد. فذكر هنا أبو قلابة رحمه الله أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أصحابي ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاة، يعني ما كانش وقت صلاة لكن أراد أن يعلم أصحابه. قلنا يبقى هنا في الحالة دي بالتعليم بالفعل، وده أوقع في النفس، وكذلك أيضا هو بيتوجه رب سبحانه وتعالى، دي عبادة، يبقى كان يجمع النية أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد، يبقى لما قام من الركوع حتى تعتدل تنتصب القامة، يبقى حتى يطمئن قائما، بينا مسألة الاعتدال من الركوع، بعدما يرفع من الركوع يعتدل قائما يبقى يستقر على ذلك الوضع، والاعتدال قائما يتطلب أن يطمئن قائما حتى يعود كل فقار لما كان عليه كما بينا في الروايات. قال ثم رفع رأسه هنية فصلى ثم سجد ثم رفع رأسه هنية، ده الشاهد من الكلام، يبقى رفع رأسه ومكث يبقى بعض الوقت جالسا، قلنا يجلس جلسة المطمئن حتى يطمئن إيه جالسا، يبقى لما بيرفع من السجدة الأولى يبقى بيجلس، الجلسة دي ركن أركان، يبقى الجلسة بين السجدتين، يبقى ده يتطلب إيه؟ هذا يتطلب الطمأنينة لما يجلس بين السجدتين. لذلك قال ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيء لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. وأن هذه رواية مروية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، والذي نقل لنا جلسة الاستراحة، الذي نقل لنا جلسة الاستراحة، يبقى في وتر الركعات، يبقى كيف كان يقوم. حياة الكلام عند الإمام البخاري رحمه الله لما إزاي بينهض من السجدتين، كيف ينهض؟ يبقى من السجدة كده يقوم مباشرة إلى الثانية، مثلا كانت ركعة الأولى يقوم للثانية، كانت الثالثة يقوم إلى الرابعة مباشرة، ولا كان كيف ينهض؟ يبقى كان يعود للجلسة كما قال مالك بن حيث ثم يقوم، يبقى فكانت جلسة خفيفة كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال مالك بن الحويرث رضي عنه فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعت إليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. هنا نوم أساسا يعني أسلموا في وقت واحد، فكلهم يعني يتساوون في أخذهم بالقرآن وكذلك في السنة، فعند ذلك قال إن الإمام هو أكبرهم سنا، يبقى يتقدم الإمام أكبرهم سنا، قلنا ده ترتيب الإمامة، يبقى أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا بالقراءة سواء أعلمهم بالسنة، فإن كانوا يعني في السنة سواء يبقى على ذلك أقدمهم هجرة، فإن كانوا بهجرة سواء يبقى أكبرهم سنا، يبقى ده ترتيب الإمامة. فنقول إنهم يتساوون في هذه الأمور، في القراءة وفي السنة وفي الالتزام، يبقى في التزام، دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى في وقت واحد وتعلموا الكتاب والسنة، يبقى كانوا سواء في ذلك الأمر. فيبقى في الحالة دي اللي هتميز يبقى بالترتيب أكبرهم سنا، يبقى نجيش كده بالرواية دي نقول يا أم القوم أكبرهم سنا، نقول لا، ده لما قال لهؤلاء أكبرهم سنا لهم يتساوون في الأول، تساووا كده في القراءة وفي السنة وفي مسألة الدخول في دين الله سبحانه وتعالى، يبقى أقدموا مجرى، يبقى دول هم أساسا دخلوا في وقت واحد، فمعهم جميعا يتساوون بما معهم من القرآن ومعهم من السنة، وكذلك دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى في وقت واحد. يبقى إيه اللي هنا في الحالة دي؟ يبقى أساس الاختيار هيكون على السن، فأكبركم قالوا لأمكم أكبركم، يبقى الكلام دوت بالنسبة لهذه الحالة، عشان ممكن احنا نفهم الرواية دي، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن حويرث فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم، يبقى ناخد الرواية كده ونطبقها، أقول لك لا، يبقى هنا يوم القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، دي رتبت الترتيب الإمامة والاختيار، فهذا الاختيار بناء على يبقى قصة كده، ده واقع على واقع بيطبقوا، يبقى كانها زي فتوى لهؤلاء تختص بهؤلاء. وإنما أهملش الأول القراءة والسنة والهجرة لم يهمل ذلك، ولكن هم كانوا يتساوون في هذا البند. فلذلك يبقى كان المعيار الآن هو كبر السن. ثم ذكر أيضا رواية عن البراء رضي الله عنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وقعوده بين السجدتين، وده شاهد من الكلام قريبا من السواء تتساوى. يبقى اركع حتى تطمئن راكعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، اجلس حتى تطمئن جالسا. فكان صلى الله عليه وسلم سجود وركوع وقعود بين السجدتين قريبا من السواء. قلنا لأن هذه الجلسة ركن وأركان، وأي ركن وأركان فعلية تطلب أن يمتزج بالطمأنينة. قلنا لأن ده ركن وأركان، ولكنها ليس بركن منفصل كالركوع كالسجود كالجلسة بين السجدتين، لكن هذا الركن يأتي مع كل ركن وأركان العملية كما ذكرنا قبل ذلك. أيضا آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب المكث بين السجدتين رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، أي لا يقصر. يبقى يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان يطول في الأوليين وكان يقصر في الأخريين. يبقى كان يطول في الأوليين يقرأ بعد الفاتحة، أما في ركعات الأخيرة فكان يقتصر على الفاتحة. ولذلك أنس رضي الله عنه قال إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. إيه القصة في ذلك؟ يبقى إن هو يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص منها شيئا، لا ينقص منها. وذكرنا طبعا قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وماذا قال أهل الكوفة عن سعد بن أبي وقاص، إنه لا يحسن الصلاة، قالوا لا يحسن الصلاة، ده نتيجة جهلهم، يجهلون السنة. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يبقى قال إنه يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان يطول في الأوليين، يبقى بيقرأ بعد فاتحة الكتاب يبقى صورة أو بعض آيات، وكان يقصر في الأخرين يقتصر على الفاتحة. فنتيجة الجهل ممكن إنسان يعترض عليك، يعترض على السنة ويعترض على الأحكام نتيجة جهله، يبقى جهله بالحكم قد يدفعه إن إيه أن يعترض. قبل ما تعترض كده ارجع دايما، يعني لا تعترض أبدا إلا بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة، عشان ما نعترضش على حكم من الأحكام إحنا بنجهله. يعني ساعات الإنسان لما يكون غابت عنه المعلومة فبتجده أنه ممكن ينكر ذلك الأمر أو أنه يعترض. قبل الاعتراض كده دايما ارجع إلى الكتاب والسنة حتى لا تعترض على حكم ثابت ولكن أنت تجهل ذلك الحكم. فهؤلاء الذين يعني شكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه العمر يبقى كانوا يجهلون كيف تكون الصلاة، حتى قال أنه لا يحسن الصلاة، ده كلامهم لا يحسن الصلاة. فعلى ذلك قال لا قالوا أبدا هو أن يصلي بهم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هنا كذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إني لا قالوا أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت رحمه الله كان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين وده الشاهد حتى يقول القائل قد نسي. يبقى قلنا ده يبقى الطمأنينة تتطلب كده، يبقى يستقر على هذه الحركة وكأنني لن أنتقل إلى غيرها، ده يتطلب كده. يبقى وأنا بنصلي ما بنشغلش بالحركات اللي تأتي بعد كده، أنا الآن حركة كأن ده هو أنا لا أفعل بعد ذلك حركة أخرى. يبقى إيه اللي مطلوب؟ لما أركع أستقر وتسكن الأعضاء على هذه الحالة وتلك الهيئة، ولما أرفع يبقى كأنه مفيش حركة بعد الرفع، لما أسجد كأنه مفيش حركة بعد السجود، أجلس كأنه مفيش حركة بعد الجلسة بين السجدتين. يبقى ده يتطلب كده حتى نقول قد نسي، يعني كأنه واحد نسى، فيبقى كأنه من لأنه كان يطول، مش التطويل طبعا المفرط ولكن يطول حسب أداء الإنسان في الصلاة، فبيكون السجود والركوع والجلسة بين السجدين قريبا من السواء، تتساوى كده، يعني كأنك إيه نضبط الزمن بتاعها، يبقى زمن الركوع كزمن السجود كزمن الجلسة بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا كده، يعني مش هيبقى منقول والله ده بالدقائق كده والثواني، يعني لا ده قريبا منها قريبا منها. قلنا يبقى صلاة يعني متناسقة، الصلاة كده متناسقة، ممكن إنسان يطول في الركوع وبالتالي على ذلك هيقصر في مسائل السجود. لا، خلي السجود زي الركوع زي الجلسة، يبقى أداء للأركان دهيت يكون متساوي أو قريبا منها السواء كما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنه. والشاهد من ذلك كان إذا رفع رأسه الركوع قام اعتدل قائما حتى يقول القائل قد نسي، يبقى يعتدل كده قائما وبالتالي حتى تستقر وتسكن الأعضاء على هذه الوضع، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحركة التالية وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. ثم أذكر الباب التالي، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.